كلامه حول إيضاح السؤال السابق عن الشغالات ونحوه. طبعا بالنسبة للشغال، الشغالة أو العامل لا فرق، هو حر وليس عبد، تتصرف فيه كيف شئت. الإنسان وحين أيضا بالنسبة للقانون، إذا القانون يمنع هذا الشيء، مسألة لعله ليست داخلة تحت الابتلاء، لأن القانون يمنع، وإذا كان القانون يمنع أيضا لا يجوز تخطي القانون أيضا، كما وأنه لا بد أن يكون ذلك بالرضا، فإذا لم يكن بالرضا كما قلنا هو حر لا يجوز إجباره في أي جهة كانت. وعليه طبعا كان الجواب بعدم المانع بناء على زوال أي مانع، القانون يجيز والقانون يمنع طبعا، كما أنه لا يجوز الإجبار أيضا، وبناء يعني قد يكون الجواز بناء على أن التعامل ليس التعامل بناء على يعني للشغالة أو العامل، يعني ما يصير أنا أؤجر الشغالة نفسه، الإيجار يقع على الشغالة، ما يصير هذا طبعا غير جائز في حد نفسه. أنا أؤجر هذه، هذا حر كيف أنا أتصرف فيه وأؤجره على الغير، فطبعا ما يصير هذا الشيء. كان الجواب بناء على أن الإنسان يأخذ عمل من الخارج، مثلا شبيه المؤسسات، راعي محل عند الكهربائي عند السباك، فهو يأخذ عمل تعهدي، يعني يجي ويتعامل، تتعامل أنت ويا راعي المحل مع المؤسسة، تتعامل بحيث هو يعمل لك بنفسه أو بالواسطة لا فرق، يرسل لك أحد هو يشتغل عندك لا فرق، فالتعامل أنت تتعامل مع صاحب المؤسسة مع صاحب المحل، هذا الذي عنده العمال مثلا، فهو يرسل لك عامل كهربائي ليعمل عندك، ويرسل عندك السباك ليعمل عندك ويقضي عملك، لكن التعامل بينك وبين صاحب المحل وليس بينك وبين الشغال أو العامل، العامل أجنبي عن الموضوع. يعني إذا وقعت الإجارة بحيث تستأجر العامل هذا طبعا ما يجوز، ليش؟ لأنك أنت تعطيه يعني ألف ريال مثلا، كيف تأخذ 200 ألفين أو 3؟ أو إذا وزعت العمل الشهري يطلع يوميته مثلا 30 ريال، كيف تأخذ عليه 100 ريال و200 ريال؟ طبعا لا يجوز في حد نفسه. إذا وقعت الإجارة على نفس الشخص طبعا العامل هذا لا يجوز في حد نفسه، لأنه حر. وأنا شنو يعني؟ حتى لو قمت باتجاهه بأعمال أخرى من تجديد إقامة ومن مصروفات أخرى، فيكون أنا أداعيه بما أصرفه عليه فقط، أما أني أخذ مثلا بدل ما يصير 50 أنا أخذ 200، هذا طبعا ما يجوز، ما لا يجوز في حد نفسه، لأن إذا وقع التعامل على نفس الشخص على نفس الشغالة أو نفس العامل طبعا لا يجوز في حد نفسه، لأنه كيف تؤجره بالأكثر وهو حر لا يحق لك، هو يعمل عندك ب1000 ريال الشهر، كيف ستؤجره ب3 وب5 وب4؟ هذا في حد نفسه غير جائز، إلا إذا قلنا كما قلنا يعني الإيضاح لأنه التعهد يقع من نفس لصاحب العمل، صاحب المحل هو الذي يتعهد لك ويقضي عملك، هو الذي ألقى في الحقيقة التعامل ليس على العامل، على التعامل بينك وبين صاحب المحل، هو يقوم مثلا بشغل عندك بالشغل عندك مثلا أو قضاء عملك الفلاني، فيرسل لك أحد، هو أحد عماله أو بنفسه، فهذا في حد نفسه. إيه ما هو شغل يغمي عندك كذا ساعة، وليكن إذا لم يكن محدد يسوي لك الإنارة الفلانية أو الصخانة الفلانية، عندك هالكثر ساعة يعمل عندك، هو بنفسه أنت تستأجر، هو في الحقيقة هو صاحب العمل، هو المتعهد لك، هو الذي يعمل عندك فيرسل لك. فإذا كان من هذا الباب، ما أظن، ما أعتقد أنه حسب القانون الشرعي أو كذا القواعد الشرعية فيها شيء يمنع يعني. وبقي أيضا هناك الصلح، الصلح باب واسع. مثلا حينما أجي أقول مثلا هذه الشغالة تعمل عندك مثلا بألف ريال شهريا، لكن أنا أصالحك على أنت هذا العمل من حقك، هذا حق من حقوقك، فأجي وأقول لك مثلا ترفع يدك عن هذا العامل مدة يوم مدة شهر بكذا مبلغ، يعني بدل ما يصير ألف ريال أنا أخذه بألفين، يعني أعطيك ألف ريال وترفع يدك عن حقك، هذا الحق الذي لك ترفع يدك عنه بمقابل مبلغ معين. وحينئذ أنا في الحقيقة استئجار هذا أو أخذ هذا العام بألف ريال، ولكن أنا ألف ريال أعطيك إياه أنت من شأن صلحا، من باب من شأن أن ترفع يدك عن وتتنازل عن حقك وتجعل هذا الحق لي أو توليني هذا الشيء، تسمح لي بهذه الجهة المعينة من بعد. فأعتقد أيضا حسب القواعد الشرعية أنه لا مانع منه. لا طبعا تتنازل عن يوم معين، عن يوم معين، عن شهر معين، أما تنازل الدائم هذا شيء آخر لا بأس. فللإيضاح، لأنه إحنا أطلقنا في القضية لم يعني ما فصلنا كثيرا، لأنه بناء على هذا الباب، يعني من هذا الباب القضية، من باب مثلا تجد المؤسسات وأصحاب المحلات يفتحون أبوابهم وهذا ديدنهم وهذا عملهم من غير نكير ومن غير أحد كذا، فهذا من هذا الباب صار الجواب. لكن حينما نقل عن آية الله، الله يحفظ سيد منير، جوابه بالإطلاق، وإن كان هو أطلق أيضا بالمنع، فطبعا هناك حصلت بعثنا أسئلة مثلا، لكن جاءنا الجواب من يعني السيد هاشم الهاشمي الذي هو مدير أو رئيس الاستفتاء لمكتب السيد السيستاني، بأنه عدم الإشكال في قضية مثلا العمل هذا في مقابل اللي هو شو اسمه يأخذ في قبال ما صرفه، الزيادة ما صرفه عليها تعبيره، وإن استشكل في قضية الزيادة على ما صرفه يأخذ يعني أكثر مما صرفه عليها، أكثر من راتبها وما صرفه عليها، استشكل في ذلك. كما وأنه أيضا سئل الشيخ أسد القصير أسد كذا، فأيضا أجاب بالمنع، ولعله البناء الإطلاق يعني في قضية أنه تأجير الخادمة، تأجير العامل نفسه، تقع الإجارة على عين يعني بينك وبين العامل، في الحقيقة يؤجر لك العامل، هذا طبعا في حد نفسه غير جائز. كذلك جاءنا الجواب من السيد السيستاني حفظه الله وأعلى الله مقامه بالمنع، ولكن أيضا التعبير تأجير المستأجر، تأجير الخادمة وتأجير المستأجر العامل، وهذا طبعا في حد نفسه مثل ما قلنا إذا كان تقع الإجارة على عين العامل بلا فرق بين المؤسسات وغيرها، يعني صرح السيستاني لا فرق بين العاملة والمؤسسات، حتى المؤسسة تجي تؤجرك نفس العامل ممنوع، أهل المحلات يجي أجرك الكهربائي نفسه ما يصير، لأنه حر في حد نفسه، ولا يجوز طبعا القاعدة تقول أنه لا يجوز لأنه حر، كيف تؤجر إنسان وتتسلط على إنسان حر؟ ما يصير تتسلط على إنسان هو عبد، هذا مملوك. لكن مثل ما قلنا إذا كانت الإجارة في الحقيقة كأنما هو يعمل مثل ما يعمل في البيت الذي أخذه المقاول، يرسله يعمل في بيته الذي أخذه جملة، أو أنه جهة أخرى أخذها مقطعة من ذاك وذاك يريد هذا، فهو يرسل له عامل أيضا كما يرسل للبيت الذي أخذه جملة وتعهدا. في الحقيقة إذا كان نفس، أوضح أكثر، إذا كان المتعهد نفس الكفيل، نفس صاحب العمل، نفس صاحب يعني العمالة، فما أظن أن هذا لو سئلوا بحيث يجيبوا بالمنع إذا كان هذا السؤال وجه إلى بهذه الصيغة. طبعا هو هذا هو يا حج نفسه، أي هو هذا هو، هو هذا هو نفس الشقالة. وإذا واحد السيستاني ما شو اسمه وضع شو اسمه قال لا فرق بين المؤسسات وغيرها، قال حتى المؤسسات إذا كان المقصود يعني تقع الإجارة نفس الشخص تؤجر الشخص، طبعا هذا حف في حد نفسه غير جائز، لأن هذا الشخص إنسان حر في نفسه، كيف تؤجره بأكثر وتأخذ في قباله على شنه؟ ها؟ هو كلنا طبعا احنا قلنا ثلاث جهات، الموافقة منه، وأن لا يكون مخالف للقانون أيضا طبعا، وأن تصرف تقوم بحول بمصروفات عليه مثلا. فهذا قلنا للإيضاح طبعا تؤجر نفس العامل أو العاملة، هذا طبعا القاعدة تقول لا يجوز، لأنه حر يتصرف في نفسه، وليس لك، إنما هو بينك وبينه تعهد يعمل في عملك أنت لمدة كذا، فأنت فهو يعمل لك لا لغيرك، فأنت شو تسلط عليه وتؤجره على الآخرين بأكثر؟ هذا ما يصير طبعا، تؤجره على الآخرين بأكثر مما تعطيه هذا ممنوع وحرام في حد نفسه. ولكن قلنا هناك أمران، بحيث يكون المتعهد صاحب العمل، صاحب العمالة هو المتعهد يتعهد لك، يعني أنت في الحقيقة رحت وتتكلم مع صاحب المحل مثلا أريد أن أعمل كذا وكذا، قال نعم ما في مانع، فيرسل لك شخصا آخر يقضي عملك، هل كثر ساعة يشتغل عندك مثلا، فما يخص ذاك العامل، ما له شغل أبدا، يعمل في عملك، في عمل المقاول العامل يعمل، فالشغالة تعمل كأنها تعمل للعامل لكفيلها، فيرسلوها في بيت هذا البيت وذاك البيت، بيت زوجته هذه وزوجته تلك وأخيه وهكذا، فما في معنى، لازم برضاه، لكن برضاه إذا كان يخرج عن حدود عمله، عن كذا، عن عن عن عن بيته، عن كذا مثلا. ما قبل القانون إحنا، فالحقيقة إحنا غير مبتلى، غير داخل تحت الإجراء، لأن القانون يمنع، وما دام القانون يمنع لا قيمة لهذا الشيء، لا أثر لهذا الشيء. فقلنا لابد أن يكون يعني عدم اللبس، لابد أن يكون المتعهد صاحب العمالة يعمل بنفسه لك أو بواسطة، لا فرق، مو أنك تقول أجرني، لا أجرني هذا اللي ما يصير، أجرني كذا ما يصير هذا كمان، كيف يؤجرك؟ لأن هذا قلنا ما يتسلط على هذا الشخص، هذا إنسان حر في حد نفسه، فهو يتعهد لك يقوم بنفسه أو بغيره لا فرق، ومن عماله يرسل لك لا فرق حينئذ. أو الصلح مثلا قول له لو أردت نفس الشخص قول له مثلا أنا أريد فلان، شلون يعني فلان؟ أول شيء برضاه، فأنا شيء قلنا القانون لا يمنع، إيه ماكو مانع أيضا فلان، ولكن فلان أجرته 1000 ريال، تقول له أنا رايح أعطيك لك تبالك شغل في راتبه 1000 ريال 2000 ريال مش أنت تنازل لي، هذا حق من حقوقك يعمل عندك ما يجيني، ولكن أنا براني أجنبي فتتنازل لي في مقابل مبلغ معين، وأنا طبعا أجرته هذه معروفة 1000 ريال هو أجرته له، لكن 1000 ريال لك أيضا لتنازلك وسماحك. تتنازل إيه الراتب مش 1000 ريال، فأنا أعطيك 1000 ريال آخر للتنازل، تتنازل عن حقك. يبقى أنا بيني وبينه يرضى يجيني ولا ما يرضى يقبل؟ إذا يقبل أهلا وسهلا، هو 1000 ريال له، ما يقبل هذا حر هو كيف؟ هي نفسه، هذا هو نفسه، هو وأنت تكفى، تكفى العبد، أنت تكفى الحر. الكفالة يا شيخ اللي متعرف عليها بأن واحد شخص ما يجيب له مال يقول لك 200 300 مليون اشتغل معك. إيه إحنا اللي قلنا إحنا والعمالة نفس العملية، إذا أنت تجعل له سكن وتجعل له مثلا تعهداتك الأخرى من إقامة وغيرها فتأخذ في قبال سكنك، ما يصير يا حجي، ممنوع، ما يصير ما يصير ما يصير، لابد من تعهدات حول هذا الشيء، ما يمكن، لابد من التعهدات، تقوم له بشيء، تعمل له شيء من سكن، إعداد سكن، تقوم له مثلا بعمل الإقامة، تعمل له كذا وكذا خدمة تقوم له، فأنت تأخذ في قبال خدمتك. لا ما يصير، ما يصير هذا الشيء، هو الذي لا في حق حد نفسي غير جائز أبدا، إلا من باب الصلح. نعم تقع من باب الصلح، لازم التفت إلى المصالحة، هذا من أهل الناحية. فعدم اللبس وعدم يعني إحنا الآن قضية يعني توسع في تفصيل أكثر، ليصير هناك تضارب ويصير لبس في الموضوع. على كل حال في شيء ولا هذا هو يكفي؟ الحمد لله رب العالمين. نعم في شيء، سؤال، شيء؟ ما ادري في اسئله ولا شيء.